أنا شركة من الشركات تقوم بتوزيع مسابقات على المواطنين أو على الناس، فيها أسئلة، هذه الأسئلة ثقافية وإسلامية واجتماعية، وترصد لمن يجيب على هذه الأسئلة جوائز من هذه الشركة. يجيب مثلا 10 20 إجابات صحيحة، وهم قد رفضوا لعشرة فقط على سبيل المثال لا حصر، فالعشرين العشرين يعمل لهم قرعة حتى يستخرج منهم 10 يعطوا هذه إيش الجوائز التي أرزقت من قبل هذه الشركة. فهذه الصورة التي ذكرها السائل لي. كنت سألت سؤال، كما يعني دائما تسألوني يا شيخ السائل حتى يعني نخرج بنتيجة، أنه ما الفائدة وما الثمرة من هذه المسابقة التي تعود على الشركة؟ فلم يجب بشيء، قال أنا لا أعلم، ولكن فيما يظهر يعني لنا أنها عبارة عن دعاية، لأن الأوراق تكون مروسة باسم المؤسسة وأنها تبيع كذا وكذا وكذا، يعني حتى تكون عبارة عن دعاية لها. فهذه الصورة يا شيخ ما حكم الشرعي فيها؟ المشهد الجواب عليها، أولا تعود إلى توفر شرطين اثنين. الشرط الأول أن لا يكون في الأسئلة أشياء تتعلق بصالح الشركة ولو خالفت الشريعة. يعني بضائع مثلا محرمة أي شيء، لأنه السؤال مغمغم، سؤال معمى. ولذلك نحن نحط هذا الشرط. الشرط الثاني أنه ما أنه يكون المكافآت هذه خارجة من كيس الشركة وليس مثلا من كيس المشتركين في الإجابة عن السؤال، أو كيس الذي بدهم يتعاملوا مع الشركة في المستقبل القريب، فترفع هي الأسعار من أجل أن تطالع قيمة هذه المكافآت التي تقدمها على المجيبين. في نقطة شيخي، الورقة يبيعوها ب50 فلس. بدأت هلا. أي بدأت. فهذه فيها. نقل. فيها شيء. بيبيعوا 1000 ورقة ب50 فلس، بيطالوا مجموع قيمة الهدايا. أي نعم. وبيوزعوها. أي نعم. إذا أخذوا قيمة فهذا يدخل في باب المقابلة. وشوف الخباثة حاطين بس رقم 10، بيطرحوا 10 الآخرين اللي اشتركوا. نعم. وبيحصروا ب10 وبيديروا القرار. بعدين كده 10 الآخرين دفعوا 50 فلس كل واحد منهم. ال50 فلس هدول راحوا للمكتسبين. نعم. إذا نفهمنا إذا كان فيها قيمة لهذه الأوراق تصبح يعني تدخل في باب المقامرة يا شيخي؟ أي نعم. ليست الأوراق فقط على ما هيك، أيضا في سلع مثلا. هذاك الشرط نعم، بس هلا انكشف هذا الشرطين، هذه ضاف لهم شرط ثالث أن لا يكون قيمة لهذه الورقة. كانت شغلة على الصورة التالية، عندنا في الشام يزرع المحارم نفس السؤال، لكن في عليها القسيمة داخلها فيها رقم. نفس الجواب هلا، هذا كثير نوع. هلا مثلا الفناني الكازوزات بالسدادات تبعها بيكتبوا ايش؟ نصيب. أشياء كثيرة جدا. فالجواب إن كان هالمكافآت، خلينا نسميها نحن المكافأة دي جعالة، وفي سبيل الدعاية للشركة أو للمعمل أو إلى آخره، إذا كانت هالجعالات هذه طالة من كيس الشركة ما فيها شيء، أما إذا كان طالع من كيس الزبائن لأنه هني رفعوا السعر ولو بشيء بسيط جدا جدا، فهي بتكون من هالقبيل، هذا مخامرة. يعني بين تكون مكافأة بين تكون مقامرة،